صدق الله العظيم يقول المسلم صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراده معنا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله، فهيا هيا نستمع إلى القرآن الكريم والذي يدعو على المسلم حضراتكم قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالكويت والمزجقيه فضيله القارئ الشيخ ياسر عز العزيز العابد، ندعو له الله بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل وفوق كل ذي علم عليم. فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا قال النبي على صدق الله العظيم. الله يخليك يا حبيبي. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل هذا ورقم في يوسف فمن أغرق الأرض حتى يأذن لي أبي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا للغيب حافظين

وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مدنا Oh! ولما دخلوا عليه قالوا صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوتي الاخوان والاسلام ففتح الله علينا بالذي هو خير آيات الله البينات التي تلاها عرضنا سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف القارئ المقيم بمدينة الكورين التي نقلناها لكم على عدد محطات الإذاعة الصوتية ومخازن الفراشة والإنارة التي تفضلت بإقامتها لكم مخازن فراشة أولاد الحاج منصور حافظ منصور بن أسدية وكما قام بواجب الضيافة المعلم إبراهيم أبو حسني وشكر الله سعيكم جميعا.